ما حكم شرب البيرة الموجودة الآن في الأسواق وأكل الحبوب المسهرة وبيعها؟ هل هذا حلال أم حرام؟ أما البيرة فالذي علمنا عنها أنها لا تسكر، فإذا كانت الحديثة فيها شيء يسكر حرمت حكم وضوء مع علم، لكن منذ سنوات سألنا عنها المختصين وقال ليس فيها شيء يسكر، فإذا وجد فيها ما يسكر حرمت كما يوجد في البيرة في البلدان الخارجية. وأما الحبوب التي يحصل بها السهر وطرد النوم فهذه أيضا محرمة لأنها تضر الناس وتجعل السائق يثق بنفسه أنه طيب وهو غير سليم، وربما دعس الناس وأهلك الناس وصدم في الناس، فلا يتعاطيها، بل يجب أن يبتعد عنها بما فيها من الضرر العظيم الذي يخيل للإنسان أنه سليم وهو غير سليم بل في حكم النائمين. نسأل الله السلامة.